المقصود من كلمة التصفية واضح جدا أن المراد به تصفية الإسلام، تصفية الدين الإسلامي مما دخل فيه مما هو غريب عنه، سواء ما كان متعلقا بالأصول أو الفروع كما يقولون، أو بتعبير آخر سواء كان متعلقا في العقائد أو في الأحكام أو في المعاملات أو في الأخلاق. وأنا أقولها صراحة الآن، أن سؤالك هذا يعني أن ذهنك وذهن الشباب السلفي الكويتي أنه خالي عن معنى هذه الكلمة الاصطلاحية التصفية. لا يا شيخ، أنا يعني اسمح لي عنهم، لأنه يعني إحنا ذكرت هذا الكلام، أنا نريد أن نبني عليه، يعني عندي فهم للمفهوم، وأريد أن نؤكد يعني بعد أن نمشي، يعني أنا ما سمعت شريطا مفصلا، بل لكن أفهم، يعني حسب ما أفهم بمعنى الكلمات، وحتى إذا شرحتها لي ذكرت أسئلة مترادفة حتى تنجد إلى ما. شو رأيك نختصر الطريق؟ إذا أنت أوضحت لي ماذا تفهم من هذه الكلمة، فأجيبك على الخطة المثلى التي اتفقنا عليها. أصبت أو أخطأت؟ صواب أو حق أو باطل؟ شو رأيك أنت تجيب؟ نعم؟ جميل، تفضل. ماذا تفهم من كلمة التصفية؟ على أني أنا شرحت لك رأيي في الموضوع، لكن هذا الرأي يحتاج إلى شيء من التفصيل. لكن أنت ماذا تفهم من كلمة التصفية، ثم ماذا تفهم من كلمة التربية؟ تفضل. أقول شيخ، أنا بالنسبة للتصفية، كيف؟ التصفية فهي تطهير أو إزالة ما علق بعقيدة السلف الصالح من شواذ ومن منكرات ومحدثات، وإخراجها كما كانت نقية كما بينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إجمالي، إخراج كل ما دخل فيها من محدثات. هذا من التصفية. بالنسبة لإيش؟ تصفية، تربية. أما بالنسبة للتربية فهي السلوك العملي المنهجي الذي ينبني على هذا الإنسان المستقبل. هذا هو المراد. السؤال ماذا وراءه؟ يعني أرجو أن ما أكون ظلمت الإخوة السلفيين من الكويت في سؤالي ابتداء عن هذا المفهوم. ما ادري، لانه انت لا تمثل كل اخ هناك، وانما نخشى ان يكون الامر كذلك. نعم، فبالتالي اكون في هذا الجواب، يعني هذا اخي جوابي دائما في الاشهر، لكن الان المساله تتطلب شيء من الدخول في التفاصيل. هل الدعوة السلفية الآن في دور التصفية أم التربية؟ سين جيم. هذا من الأسئلة اللي يعني أسألكم إياها. هاي الآن صار المسؤول سائلا والسائل مسؤولا، فأرجو الجواب. هذه الأسئلة انت قلت لك انا عندي اسئله اطرحها عليك وينبني عليها هذا الكلام، قلت لي فلنختصر ونبدا من عندك. طيب اعيد انا ايضا سؤالي. لا انت قلت لي نبدا انت، فانت اخذت من الكلام. لماذا لم تقل هذا حينما قلت لك هل استطيع ان افهم ماذا تفهم من كلمه التربيه والتصفيه؟ لا لماذا لم تلح أنه أنا فقط سألتك وأنا أريد الجواب منك؟ أنا أجيبك لأنك تعلم إيش المقصود من التصفية التربية، لكن لما سألتك هل نحن في دور التصفية أو دور التربية الآن، لا تعلم، فينبغي أن تقول لا أعلم، ولذلك سألتك. أما إن كنت تعلم فكما علمت في ما هي التصفية التربية وأجبت كذلك أيضا أجب. واضح كلامي؟ جزاك الله خير. ولذلك ما ندخل في مجادلة مناقشة، تدري تفضل، ما تدري لا أدري، ونصف العلم لا أدري. أنا أقول شيخ أنه إحنا في المرحلتين ثلاثة حسنا، وأنا أقول معك أنه لا يجوز التفريق بين التصفية والتربية. جميل، وافق شن طبقه وافقه فعانقه. نحن الآن في أول الطريق أم في منتصفه أم في نهايته؟ الآن لما تصفن وتصمت أنا أفهم وكل واحد يفهم أنك تفكر في الإجابة، ولا أعتب عليك في ذلك، لكن لا تقول الشيخ يظلمني ولو في نفسك، لا تقل في نفسك. ما قلت، لا تقول، لن أفهم. قد لا تقول يا أخي، وقد تقول لست معصوما ولست معصوما. نعم، لسان الحال أنطق من لسان المقال، لكن مع ذلك نحن ما نجزم، يحتمل أن يكون الأمر كذلك. فالآن هل أحظى بالجواب؟ أنا أقول شيخ أنه يعني هذا يختلف من بيئة من مجتمع لمجتمع، قد يكون في يعني بعض المجتمعات يكون في ذلك وبعضها الآخر يعني. جواب سليم وسياسي. المجتمع الأفضل، المجتمع الأفضل ما هو دوره الآن بالنسبة للتصفية التربية؟ هو في أوله، في وسطه، في آخره؟ مش مفهوم سؤالي؟ يكون أفضل مجتمع موجود حاليا في أي مرحلة؟ وانت قلت انه يختلف. نعم. طيب خذ المجتمع الافضل. يعني اخذ من كلامك شيخ لما ذكرت ان منطقه الخليج منطقه افضل من غير كما ذكرت البانيا، ف يبدو المجتمع المنطقه هذه افضل من غيرها. هذا ليس جواب السؤال. هذا هو. ليس هذا الجواب السؤال. أي نعم. بداية اللغة. يعني أن مرحلة تصفيه العقيده مما علق به اصبحت ظاهره في الدعوه السلفيه، اصبحت يعني ظاهره حينما تقول، لكن عمليه نشرها للناس تصفيه عقائدهم هذه يعني اكاد اقول انه حسب ظني انه منطقي. نسخت كثيرا من كلامك المتفق عليه في التصفية، تدري كيف؟ لم يكن في بياني وبيانك معا التصفية محصورة بالعقيدة، وإنما في الإسلام كله، وذكرت لك التصفية تشمل العقيدة والأحكام والمعاملات والسلوك،

في الأحكام. هذه هاتان كلمتان حقيقة هو الإسلام كله المصفى الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا يبدو لي الله أعلم أن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم غير متصورين مطلقا عظم المسؤولية التي يحملونها، ويظنون أن مجرد تجاوب عامة المسلمين وحماسهم لإقامة الحكم الإسلامي في الأرض هذا هو حصيلة التصفية، بينما ليس هذا أبدا. ينبغي كما قال الإمام مالك رحمه الله في كلمته التي أعتقد أنها تستحق الكلمة التي توارثناها خلفا عن سلف، أنها كلمة تكتب بماء اللهب. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه العقيدة فقط، هذه فقط. هل أنت تعتقد أننا في منتصف الطريق في البلد الأفضل؟ هل هناك شعب مهما قومته، وبعضهم يقولون اليوم قيمته ورفعت درجته ومنزلته، صار عنده وعي عام أنه كما قال إمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؟ يعني هل هذا عندي إشكال؟ هل هذا نعتبر من التربية أم لا؟ من التصفية، الدفاع والتربية. التصفية بارك الله فيك شيء ذهن فكري، التربية شيء عملي، تطبيق ما فهمه في الذهن. أفهم شيخ، لكن أنا أقول أن التصفية علماؤنا يعني يصفون يعني ما علاقة في العقائد والأحكام. ولا شك أن كما ذكرت قد تكون بالكتابة أو بالفقالة بالكلام، هذه هي الفكرة. أما بالنسبة للشكل الثاني هو قبول الناس أو عموم الناس، نقيمهم على ماذا؟ على على مدى فهمهم لهذا، وعلى مدى تفسير عقيدتهم وعباداتهم وأحكامهم. فإذا كان يعني هذا يعني أنا فهمي أن هذا من التفسير، فإذا كان نرجع للسؤال أن نحن التفسير، فإذا كان يعني لازم تكون فهمي غير دقيق في هذه المسألة، وأرجو أن يتسع صدرك وأعلم. أنت تعرف أن الربا محرم بإجماع المسلمين، وأن أفسق الفاسقين من المسلمين يعلم أن الربا حرام، لكن مع ذلك هو يوابي. ها؟ فهو علمه لو فرضنا كان هناك رأي بإباحة الربا، علمه الآن اتصفى وفهم أن الربا حرام، لكن هل ترك الربا؟ ما ترك الربا. إذن في تصفية في ذهن هذا الإنسان لكن ما في تربية، صح؟ هاي. الآن ضربت مثلا بالربا المجمع على تحريمه، بالتعبير السوري ضربناها اللاوية، يعني مثل واضح جدا لا يقبل مناقش. الآن ننزل فنضرب مثلا بيع العينة، هل هو معلوم عند المجتمع اللي عم نتكلم عنه؟ هو